إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا ردت الأرض ردا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنة على سور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف لا يصدق وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن شاربون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وأنا